بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازال حديثنا مرتبطا بنساء أهل الجنة وفي وصف الحور العين، وقد مضى في الجمعة السابقة أننا تكلمنا عن بعض أوصاف نساء أهل الجنة والخصوص منهن الحور العين، وتكلمنا آخر ما تحدثنا عنه هو تصيع الأسنان وكأنهن اللؤلؤ، وإذا ابتسمت إحداهن لزوجها فكأن النور يخرج من بين ثنايا ثغرها، وهذا من شدة جمالها. وإنما وقفنا عند وصف نساء أهل الجنة حتى يعلم الناس وخصوصا الرجال منهم الذين قد افتتنوا بالنساء الدنيا أن ما في الآخرة أحلى وأشد. لذلك الله جل وعلا وصف الأمر بجنس العمل، فأعد وهو الخالق سبحانه وتعالى والعالم جل وعلا لما يصلح للناس في دنياهم وأخراهم. فإذا منع الله جل وعلا الإنسان في الدنيا من شيء فإنما يمنعه لحكمة بالغة، وإذا منعه في الدنيا كان له في الآخرة. وانظر كما مر معنا في كثير من الأوصاف أن الله سبحانه وتعالى وصف الخمر وهي في الدنيا محرمة، ولكنها في الآخرة هي من شراب أهل الجنة، لكن الخمر ليست كالخمر، شتان شتان، بل لا وجه للمقارنة بينهما. ولذلك قد يستغرب الإنسان في وصفه وفي تكسير ذلك، رغم أننا قلنا أن الله جل وعلا لم يصف وصفا أدق مما في الجنة مثل الحور العين سبحانه وتعالى. ولذلك آيات كثيرات جاءت في الدقة في الوصف في الحور العين، وإنما ذلك ليشمر الإنسان، لأن الحور العين لا تنال بالنوم والكسل ولا بالعجز، ولا أن يتكل الإنسان كما يظن أنه يقول لنا الإيمان في القلب، لا، لكن إنما تنال بالأعمال يا عباد الله، تنال بالأعمال لأنها جزاء ما في الجنة. وإذن لا بد من العمل يا عباد الله، ولا بد من إيجاد وتقديم المهد لنساء أهل الجنة. بقي معنا وسنمر سريعا إن شاء الله تعالى من المقام كما قلنا في الماضية والآن، لا يقتضي أننا نغوص أكثر من ذلك، ولذلك سنمر عن بعض الأشياء لنرى الجمال. من بينها قلوبهن، قلوب الحور العين، قلوبهن نظيفة لا سليمة لا سخم فيها، لذلك لا حسد ولا بغضاء ولا حقدة بل ولا غيرة. حتى الغيرة التي في النساء في الدنيا النساء يغضن، لكن الغيرة بالنسبة لنساء أهل الجنة عكس ذلك وهي في الدنيا، فإن الحور العين تغار. الآن الحور العين تغار، لكن بعد القيامة فإنها لا غيرة هناك. فحتى النساء الذين اللواتي يدخلن الجنة من نساء أهل الدنيا فإنهن يوم القيامة يعني في الجنة فإنهن يسلن من قضية الغيرة نهائيا. فإذا لا تغار المرأة على زوجها لعيد كرس زوجاتها في الجنة، لأن قلنا كل الأمراض التي في القلب فإن في الجنة لا شيء من ذلك. ولذلك انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على صور متقابلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذا على صور متقابلين ولا غل ولا حسد. وقد قلنا أن هناك من يجلس على كتبان من الرمل يعني رمل من الياقوت، ومنهم من يجلس على كتبان من المرجان وكتبان من الذهب وكتبان من الفضة، وكل بحسب طولا وقصرا وكمية ونخامة وأخف من ذلك. لكن إنما الإنسان هو راض بما أعطاه الله عز وجل، وقد نزع ما في قلبه من هذه الأمراض. إذن قلوبهن كما علم كبدهن جعلت مرآة لزوجها، كما ثبت ذلك أن كبدها يرى كبده مرآته وكبده مرآتها، يعني معناه أنه يرى في كبدها صورته وترى هي صورته في كبدها وراه صورته في كبدها. لا إله إلا الله. أما نساء أهل الجنة فإنهن مطهرات، مطهرات ظاهرا وباطنا بقوله سبحانه وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال سبحانه لهم أزواج، لهم فيها أزواج مطهرة. أي تطهير هذا؟ مطهرة كما قلنا من الظاهر والباطن، فهي مطهرة من كل عيب ومن كل نقص، طاهرة بما يتعلق بلسانها، فلسانها طاهر من الفحش ومن البذاءة ومن السفه وما يجري في الناس. فاللسان لا يقول إلا العذب من الكلام، وفيه تغنج وفيه تحبب عرب الأتراب كما مر معنا. طهارة لا نفاس لا حيض لا بول لا غائط هناك، إذن هي مطهرة، مطهرة من الباطن أي كما قلنا طويل سليم سليمة، فلذلك أخلاقها حسنة، طهرت من الأخلاق السيئة والرذيلة، فهي لا تعرف ذلك كما في الجنة، وهذا وصفهن. أما غناؤه فلا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث معاذ لم تكن ذاكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة إن الحور العين في الجنة ليغنين لأزواجهن، ليغنين لأزواجهن بأصوات ما سمعها أحد من الخلقات. روعة ما سمعها أحد، يصف النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعها أحد قط. ومما يغنين يقول نحن الخيرات الحسان كنا لقوم كرام قرة لأعينهم. هذا مما يغنين، ونحن خالدات فلا نبيد ونحن ونحن ونحن إلى آخره. الشاهد عندنا أنها تغني بصوت عذب تطرب له الآذان وترق له القلوب، هذه هي أصوات نساء أهل الجنة وغناؤهن. أما بالنسبة لآخر شيء كما قلنا أنه يجمع الوصف ثم ننتقل إلى غيره، هو أن نساء أهل الجنة لو اطلعت إحداهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت إحداهن على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض. أي وصف هذا؟ لملأت ما بين السماء والأرض. قال ولنصيفها، يعني معناه ما تلبسه من خمار. قال لو نزل على أهل الأرض لملأ الأرض طيبة. هذا خمار، لو نزل على أهل الأرض لملأ أهل الأرض طيبة. أما ضوءها فإنه يحجب الشمس والقمر. فأي جمال هذا؟ لا شك في ذلك مصداقا لقوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم نسألك الجنة يا رب. هذا بالنسبة لنساء أهل الجنة. ثم تعالوا معي لنعرف بالنسبة لأهل الجنة، وليس الوصف كما ذكرنا بالنسبة لسلامة الصدر أو القلب، فإنه يشمل الذكور والإناث معا، يشمل الذكور والإناث معا، وقد دللنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن هل أهل الجنة في الجنة يحتاجون إلى شيء بعد هذا؟ لا شك أن الإنسان عندما يسأل وقد أعطي ما سمعت فإنه يقول أي شيء أفضل مما أعطانا الله جل وعلا، إلا أن هناك أمران اثنان، أمران اثنان، أولاهما الرضا أي رضوان الله جل وعلا، الأمر الثاني وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، وهذا أفضل ما يحظى في الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يسأل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا أتريدون من مزيد؟ قالوا يا رب لقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحد من الخلق. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وأي شيء أفضل مما أعطينا؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك رضوانك يا رب. إذا لا أسخط عليكم بعده أبدا. أما الرؤية، رؤية الله جل وعلا فهي متحققة، والرؤية حقيقة. نعم، وسنعلم ذلك من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار أهل الهجرة، فلما سألوه عن الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الجنة، الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة قال سبحانه وتعالى أرضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أدخلتنا الجنة وقد بيضت وجوهنا وقد أنجيتنا من النار، كيف لا نرضى يا رب؟ قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطي أهل الجنة نعيما مثل النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن قوم يقولون إن النظر هنا بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي النظارة في الوجه إلى ربها ناظرة أي أنها ترى ربها يوم القيامة، فقال إن أناسا يقولون إنما الثواب النظر ثواب، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كذبوا. وما يقولون في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ من الذي يحجب عن الرؤية؟ إنهم كفار المنافقون يحجبون عن الرؤية لا يرون ربهم يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عنوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والذي يؤكد كما قلنا أن الرؤية ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أجمل ما يعطاه العبد في الجنة هو رؤيته سبحانه وتعالى ولذلك يجمعه جل وعلا في كل جمعة يجمع أهل الجنة في كل جمعة فإذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى ورجعوا إلى أهلهم ازدادوا حسنا أضعاف ما كانوا عليه لرؤية الباري جل وعلا بل ويجدون من رحمة الله ومن نعم أنهم يرجعون فيجدون أزواجهم أزواج أفضل مما كانوا عليه. وقلنا مما يدل بل النص في المسألة لا غبار عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرؤية الحقيقية فقال صلوات ربي وسلامه كما في الصحيح قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة. اسمع يا عبد الله إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته معناه لا تشكون لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. كل فينا ما كيشوفش القمر ليلة البدر عند تمام 15 من الشهر كمال والتمام ده في 14 منه يكون تماما لا تضامون في رؤيته أي لا تشكون في رؤيته فاللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك وتعالى لتعلموا أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الذين كانوا يسخرون من أهل الإيمان في الدنيا ويستهزئون بهم ويحتقرونهم بل ويصفونهم بشتى الأوصاف مما لا يعلم إلا الله جل وعلا لطوية وسريرة فيهم فالله سبحانه وتعالى إنما ترى ذلك عيانا فأهل الجنة يضحكون من أهل النار كما كان أهل النار يضحكون من أهل الجنة في ماذا؟ في الدنيا فإن أهل الجنة يضحكون وأي ضحك فالضحك هناك وليس هنا إنما الضحك عندما تضحك وأنت في الجنة ولذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدنا ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين كنتم تسخرون أجزتوا به قويتوا به شبزاء أي أي أي أي إلى آخره من العبارات والكلمات هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين تعال واسمع إلى قول خالقك جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتجاوزون وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين إذن النهي كيف أنك جعلت تابعا له يعني لا تراقب إلا هو ما أرسلت عليه حافظا انتبه الآن فجاء الجواب وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا هو الضحك يا عباد الله. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا إله إلا الله. انظر يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل. وهناك الضحك حتى لا تفوت. فالله جل وعلا هل يجعل المجرمين كالذين آمنوا هل يستويان مثلا؟ أبدا لا والله. وانتبه يا عبد الله، فهذه آخر محطتنا بالنسبة للجنة والنار. وتكلمنا عن النار وتكلمنا عن الجنة وأخذنا الوصف في كليهما بما شاء ربنا سبحانه وتعالى. لكن انظر يا عبد الله، في أي فريقين وفي أي فريقين تريد أن تكون؟ انظر يا عبد الله ورجع الحساب وراقب الباري جل وعلا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله. إن يقول عز القائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك تعلم حوائجنا فاقضها، وإنك تعلم مرضانا فاشفهم، وتعلم حوائجنا فيسرها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس ما منصور النصر المؤزرة. اللهم كل عونا ونصيرا. اللهم أيده بتأييده. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.